اللي هو العلم اللدني اللي هو ربنا سبحانه بيعطي للعبد. قد يكون عطاء الله عز وجل للعبد ده هو الصح، هو الصح، هي بتاعت إمام أحمد بن حنبل. قال لك ما ينفعش، وأنا بقول كمحمد ما ينفعش، لأن عندي الحديث صحيح والحديث الآخر صحيح. شوف يا أحمد هقول لك على حاجة جاي لك. في بعض الأحيان يا جماعة بيبقى الواحد لما بيجي يكتب رأي ما قراش غير الرأي ده، فالرأي الثاني مش إيه؟ مش موجود، فبيكتب أدي واحد. الثاني أنتوا عارفين حضراتكم يا جماعة لما واحد بيجي يقول لك إنه أكتب حاجة وتراجع عنها قبل وفاته، هي دي أنا اكتبت في الأول في الرأي ده، قد ينهمني العمر والعلم لغاية ما يتكشف لي الحقيقة واكتب رأي إيه؟ ثاني. زي إيه؟ زي سيدنا الإمام الشافعي لما عمل المذهب القديم في العراق وجه مصر رأى طبيعة الحال والزمان والمكان مختلفة فأتى وعمل المذهب إيه؟ الجديد. مش ده اللي الدكتور طلع حجاج قاله لنا؟ أيوه. والدكتور السمان قاله لنا؟ مش هو ده؟ لما نيجي نلاقي المذهب ويقول لك دي فتوى إمام المذهب ويقول لك دي فتوى تلاميذ المذهب صح او المتاخرين من علماء المذهب صح، مش ده بيتقال؟ طب انا بقى كراجل بيسال عادي، هل هو متخصص عشان يعرف الكلام اللي الدكتور محمد او الاستاذ سعد او الاستاذه نبيله او الاستاذه فاطمه عرفاه؟ لا، هو كل الجامعات ما اختلفناش، بس في بعض الأحيان قد تكون الفتوى نقط للهوى. حطم حطم بقى انت عايش بس لو خدت بالك انا قلت الفتوى نقط للهوى، حط انت حضرتك اللي انت عايزه ولا انا سلام محمد يعني انا ما قلتش حاجة انا ما قلتش حاجة خد الزهر ما تقدرش كلامك على العين وعالراس وينباس ويتشال في القلب وفي العين، في اكتر من كده؟ بس احنا عندنا قاعدة فقهية بتقول لك ان الفتوى تختلف باختلاف الاحوال والزمان والمكان والاشخاص. ايه رايك؟ جيلك الامام ابو حنيفه، الامام ابو حنيفه متوفى سنه 150 في نفس السنه اللي توفى فيها الامام الشافعي، وكان الامام مالك استاذ الامام الشافعي، وجي في الاخر الامام احمد بن حنبل صح. هل الاحكام والاحوال والاشخاص وطبيعه الاشياء وطبيعه الحياه هي بنفس طبيعة الحياة في 500 هجرية أو 1000 هجرية أو في الزمن اللي احنا فيه؟ يعني أنا النهاردة لما أقول المعاملات البنكية فريق إيه؟ حرام حرام حرام صح؟ والفريق الثاني حلال حلال حلال صح ولا مش صح؟ أنا كإنسان مسلم أخد ذنب بالرأي ده ولا بالرأي ده؟ لبس المرء لا بد أن لا يقف ولا يشف ويكون في الصابر ولا يكون ذو ألوان وأكد. طب اللي احنا بنشوفه النهارده الاسترتش والبادي والميكروجيب، طب نوديه في خرجوا من الملة دول كفار؟ تقول لك أجيب بطبعة عناد ده أنا بأشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله صح ولا مش صح؟ طب تعالى النهارده واحد يقول لك تروح تصلي الفجر يقول لك يا عم انا مش هصلي الفجر ليه؟ أصل أنا جاي في الحديث عن نوم الإنسان أو إذا مرض العبد أو سافر فكان له مثل أجره صحيحا مقيم. تروح تقول كلامك صح وأنا هكذب كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟